بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فأرحب بكم في شرح الحديث 20 من أحاديث 40 النووية للناشئة. وهذا الحديث حديث مختصر جدا وقصير في ألفاظه، موجز في ألفاظه، ولكنه عظيم في معانيه. وهو ما رواه أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث معناه أن هذه الجملة أو الكلمة التي هي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه جملة قد قالها الأنبياء الأولون، أو قالها بعض الأنبياء الأولين، وما زال الناس يرددونها، وما زالت تنتقل جيلا بعد جيل حتى وصلت إلى الجيل الذي خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قليل جدا، أعني أن هناك أن الآثار التي حفظت من آثار النبوات القديمة هي يعني أشياء قليلة جدا مما يتداوله الناس. نعم، هناك الكتب، كتب أهل الكتاب، ولكنها كتب في تلك المرحلة لم تكن تتداول بين الناس، وإنما هي كتب مغلق عليها بأيدي الرهبان وأيدي علماء النصارى. هذه كلمة يعني كأنه يفهم أنها كانت تتردد بين عموم الناس: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث يبين خطورة التخلي عن الحياء، وأن الحياء يمنع الإنسان من أن يمارس كثيرا من الأشياء السيئة، لكن إذا لم يستحي الإنسان، إذا ترك الحياء فليصنع ما شاء، سيصنع كل شيء. حتى إننا صرنا نرى في هذا الزمن أشياء عجيبة جدا صارت اعتيادية عند طوائف من الناس في بعض الدول. يعني مثلا قريبا عمل احتفال كبير جدا للشاذين جنسيا من الرجال ومن النساء في بعض دول العالم، ولهم احتفالات ومهرجانات، وكأنه شيء عادي جدا، ويشرع هذا الأمر، و يعني يقنن وبل ويجرم بعض الأحيان، أو يستهجن بعض الأحيان من يخالف مثل هذا الأمر. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الحديث حديث يبين فضل الحياء ويبين أهمية الحياء. وهذا الحياء قد يكون فطرة، يلهم الله الإنسان هذا الحياء، يجعل الإنسان ينشأ على هذا الحياء. فهذه نعمة من أعظم النعم ومن أعظم ما يهب الإنسان. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقد يكتسب الإنسان هذا الحياء، يعني قد لا يكون من طبعه أصلا الحياء، ولكنه يكتسبه. كيف يكتسبه؟ يكتسبه حين يعرف فضل الحياء، حين يعرف فضل حسن الخلق، الأشياء التي أمر الله بها، فإذا التزمها فهي تقوده إلى الحياء. والحياء على قسمين: قد يكون الحياء من الله، وقد يكون الحياء من الناس. والرابح حق الربح من جمع بين الحيائين. والحياء من الله عظيم جدا، أن يستحي الإنسان من نظر الله إليه، فقد تدعوه نفسه إلى معصية فيتركها حياء من الله، وهذا مقام عظيم من مقامات الإيمان. والحياء من الناس هو أن الإنسان قد يعني تدعوه نفسه إلى التجاوز على إنسان، إلى سب إنسان، إلى شتمه، فيستحي، يستحي أن يرى في مكان مثل هذا، يستحي أن ينزل بنفسه إلى مثل هذه الأماكن. فهذا حياء محمود. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، الحياء خير كله. وما أكثر ما يمتنع الإنسان عن الحرام وعما يسخط الله بسبب الحياء، وما أكثر ما يتجرأ الإنسان على الحرام وعلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى بسبب ترك الحياء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.